المكفول عليه. المكفول عليه اللي هو وقعت عليه الكفاله خلاص. المكفول به اللي هو البدن، هو يحضر بدنه، يحضر جسمه. المكفول له من له الحق؟ الحكومة. لا، اللي هو صاحب الحق، اللي هو صاحب الدم، ولي الدم والجناية. ولي الجناية، واحد أخوه، أخو المقتول مثلا، أو أخو أو المصروف، الشخص الذي سرق ماله. وعندنا كافل هو الذي هو من يضمن البدن، اللي هو الضامن. وعندنا المكفول به، المكفول به هنا البدن ليس المال. يبقى هذا الضامن سيضمن البدن، يضمن الايه؟ والاحرى انه يضمن احضاره فقط، يضمن احضاره، يضمن الاتيان به. نمثل بنا ها؟ نمثل بنا نمثل بنا تقول ابي كافل لابني. لا ساقول لك امثله احسن من الاسماء. عندنا ياسين، وعندنا محمد، وعندنا محمد. لا انا نريد اسماء اخرى. عندنا ياسين ومحمد واسلام. ياسين جلل على اسلام جناية خلاص. فجاء محمد قال انا اضمن لك، اضمن لك يا اسلام ان اتيك بياسين اترك، اضمن لك محمد. اذا محمد هو الكافر خلاص. ما هو المكفول به؟ بدن ياسين، بدنه، البدن بس احضاره، قضيه الاحضار. من هو المكفول له؟ اسلام. من هو المكفول؟ ياسين. فهمتم هذا؟ والمكفول به والمكفول هو كأنكم يلتبس عليكم هذا وهذا. نعم صح. المكفول به احضار البدن، ليس المكفول به مال، هو لن يدفع مال، انما القضيه عنده انه ياتي به، ياتي بمجرم، ياتي بصاحب الجنايه خلاص، ياتي به خلاص. هذا البدن الذي يكفله هو يكفل، يضمن البدن، ما يضمن المال كله، ليس جزء منه، انما يضمن ان يحضره كله. المكفول به هو هذا الشخص كله، الشخص نفسه. هذه الامانه هو يضمن ان ياخذ بها. لو اننا كل هذا على الضمان سنقول هنا ضامن. هنا مكفول به، المضمون به اللي هو ايش؟ المال بدل البدن، سيكون المال. خلاص؟ وهنا نفس الاسماء سيكون مكفول له، مضمون له، والمضمون او المضمون عنه. خلاص؟ واضح؟ ممكن نقول مكفول او مكفول عنه. وهو يريد القصاص، الإسلام يريد القصاص. طيب ما هو من يضرب خالد خالد؟ على الذي لنا. على صاحبه. أنه يحضره لنا. بالكافر. الكافر فائدته أنه يحضره لنا، نقول أن حينما نأتي بالقصاص تأتي لنا به، نقول آتي لكم به. أنا أضمن هذا. أضمن الإتيان به. ولكن ياسين هرب. بجرب. هرب خلاص. يبقى نحن نحبس هذا، نحبسه حتى يأتينا البيت. لا نضربه، لا نقتص منه، إنما نحبسه، نجعله في الحبس في السجن إلى أن يأتي لنا به. ولو لا يأتي خلاص، ولو لا يأتي خلاص، هذا نجعله في السجن، ما نقيم عليه قصاص حتى يأتي. خلاص يبقى هو لماذا أنت تضمن؟ وهو في كل حياة في السجن. لماذا ضمن؟ مكفول به هو الذي مجرم. ومكفول عنه. مكفول به ليس الشخص، ليس هذا الشيء الذي هو يضمنه. ما هو الضمان الذي يقع عليه؟ البدن، أنه يأتي به. يأتي بالشخص نفسه ببدنه حتى ينزل أمام القضاء. كان في الضمان قلنا أن المكفول به المال، هو يضمن المال. الآن هو يضمن البدن، ماشي الحال؟ يقول عنه هو المجرم. نعم. لماذا تسميه أنت مجرم؟ ليس مجرم. نعم، صاحب الحق الذي عليه الحق. ممكن السورة لو مثلا كسر سينه مثلا، سين والجانب، بعدين هو ما جاء ولكن ضمن

معاملة الإنسان للمسلمين ومعاملة الإنسان للكافرين. ومعاملة الإنسان للكافرين ستنقسم إلى قسمين، معاملة الإنسان للذميين ومعاملة الإنسان للمحاربين. تقسيمات والعبادات والعبادات تنقسم، تبقى إما عبادات وإما تعالى نقسم المعاملات. يجوز في المعاملات مما له تصرف، هذا يقبل النيابة. خلاص، بيع، شراء، غهر، زواج، طلاق، يقبل النيابة. تعالى العبادات، العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادات بدنية، وعبادات مالية، وعبادات بدنية ومالية. ممتاز. عبادات بدنية مثل ماذا؟ الصلاة، الصلاة والصوم، هذه لا تقبل النيابة مطلقا. ما ينفع أقول لأخي ياسين صوم عني، صوم عني، ايش صوم عني يعني؟ وهو ماذا يفعل لما هو يصوم عني؟ اين صيامه هو؟ ها؟ لا يجوز. يبقى العبادات البدنية لا يجوز النيابة فيها، لا يجوز النيابة. لاحظ النيابة يعني الوكالة هنا، لا يجوز الوكالة فيها. لا اقول انا اوكل واحد عني في الوضوء يا شيخ، انا الدنيا برد، توضى عني يا شيخ، توضى عني، يمكن؟ فيتوضا الشيخ مرتين، يقول انا اسبغ الوضوء، يتوضا مره ومره. كان احد صفي يقول لهم انتم وحبيون ياخذون الوضوء، احد يتوضا خمسه ياخذ منه الوضوء. الصوفيون يقولون ما هو انكر هذا، يقولون انتم تتمسكون بالقشره ونحن نتمسك باللب، انتم تتمسكون بالاشياء الظاهريه، صلاه، صيام، زكاه، نحن نتمسك بالقلب، قلب اهم. عندهم حديث فيه علو، عندهم حديث فيه علو مطلق، يقول حدثني قلبي عن ربي. أيوة. ما عنده واسطه. انت حينما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بينك وبينه 20 شخص او 30 شخص، هو عنده هذا كله يطويل، يقول حدثني قلبي عن ربي مباشره، الرجل ما شاء الله واصل وبعد ذلك يترك الصلاه ويترك الصيام وينكس في حجره ويقول انا رضي عني التكليف. طب أين وعبد ربك حتى يأتيك ربك؟ أنا حصلت اليقين خلاص، تحصلت على اليقين، هل هذا صحيح؟ لا، اليقين معناه الموت، موت. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتي الموت وأنت تعبد الله. يبقى عبادات بدنية لا يجوز النيابة فيها، عبادات مالية يجوز النيابة فيها، كالزكاة يجوز أو تقبل النيابة. يكون وكالة عند مثلا قريب مات أنا أصوم بدلا منه؟ لا، هذه ليست وكالة، لأنه يقول حال الحياة في آخر التعريف، يقول حال الحياة ليس بعد الممات، بعد الممات هذا أمر آخر. وكيل وموكل. ليست وكيل وموكل. خلاص، بدنية ومالية مثل ها والحج والجهاد والجهاد. هذه تقبل النيابة بشروط، تقبل النيابة بإيش؟ بشروط، تقبلها بشروط، بكل عبادة منها تقبل النيابة بشروط. الجهاد يقبل النيابة عند التعذر، ما يستطيع أن يجاهد هو فيجهز، من جاهز غازيا فكأنما غازا كأنه غزا بالضبط. طب هو يجهز غاز ويجلس في البيت؟ لا، لعذر، لا يتمكن، لكن هو يتمكن من الغزو، يقول يخرج، لا، لعذر. الحج لا يقبل النيابة إلا بعد أداء الشخص نفسه، الحج عن نفسه، خلاص؟ هو معذور. هو معذور، يبقى هذه العبادة.

وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، ما يقبل النيابة، فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج، الحج مشترك بدني مالي، وتفرقة الزكاة مثلا بدنا مالي تفرقة الزكاة، وأن يملكه الموكل، لابد أن يكون الموكل مالكا لهذا الشيء. خلاص، كيف أنا أوكل بشيء أنا وكيل فيه؟ ليس صحيح، هذا يجوز. أو أنا استأجرت سيارة وبعد ما استأجرتها قلت يا أخي تشتري هذه السيارة أخي عبد اللطيف، أنا مؤجر لها مستأجر، هل يحق لي أن أوكله فيها؟ لا، لأني لست مالكا لها، لابد أن يكون مالكا لها أو ملكية. فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه، أنا ذاهب أشتري هذا العبد أوكلك سيملكه، هيأتي في المستقبل ملكي له، الملك سيحدث بعدين، هل يجوز أن أوكل فيما سيحدث؟ لا، لابد أن أكون مالكا له فعلا. واضح؟ أو في طلاق امرأة سينكحها، هذه المرأة شيخ هذه في هذه العمارة أنا سأتزوجها، أوكلك في طلاقها، أنت تزوجتها أصلاً، أنت لا تملك، لابد أن تكون مالكاً للتصرف، ثم بعد ذلك توكل فيه، بطل. والوكالة عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ جائز يا إخواني الكرام، كلمة لا، جائز عندنا عقود جائزة وعقود لازمة. ايوه، في وقت يمكن ايش؟ فسخ، هذا هو المطلوب. بس جائز يعني يمكن للعاقدين في اي وقت ان يفسخان، الموكل والوكيل. مثل الشركة، الشركة خلاص يأتي لك الوكيل يقول لك خلاص يا شيخ لا اريد، لا اريد ان اكون وكيلا عنك، خلاص هو حر له الحق. الان اريد هذا النصف او لا اريد، نعم خلاص هو حر. وحينئذ لكل منهما أي الموكل والوكيل فسخها متى شاء، متى أراد، متى أراد أن يفسخ، خلاص. وتنفسخ الوكالة تكون باطلة يعني بموت أحدهما، نفس الشركة أو جنونه أو إغمائه. ما معنى إغماء؟ الإغماء مثل الجنون، أي أنه يفقد الوعي، يفقد الشعور. الجنون يتصرف، المجنون يتصرف، لكن المغمى عليه لا يتصرف، لا حراك له، المغمى عليه مثله مثل النائم. تعرفون أنتم بالكومة، كومة السكر، إغماء السكر، نسأل الله سبحانه الشفاء لجميع المسلمين. فدائما يعني لما يكون عنده إغماء خلاص ما يدري بما حوله، يعني لا يشعر بما حوله، هذا الإغماء. أنا وكل شخص يزوج وهو يرى أن المرأة هي جميلة وهو فسخ على الوكالة وهو يزوج، لا، هنا مسألة مهمة جدا، أنت وكلته في رؤيتها ولا وكلته في الزواج؟ الزواج لا يراه، لا يحق له أن يراه، وذهب إلى الولي، وممكن هو يراها. يعني الأول بس نقرر المسألة، أنت وكلته بالزواج فلا يحق له أن يراه، أنت وكلته في رؤيتها أمر آخر، خلاص في الزواج، فإذا وكلته في الزواج منها وحدث هذا منه هذا خيانة. هو يتنصح عليها يقول خلاص في رؤيتها وزواجه هو صحيح أو تم بالعقود، ليس لا لا لا وأين أنا؟ هذه مسألة مهمة، إذا حدث اتفاق بينها بين الشخص الموكل والولي، قال أنا أريد أن أتزوج ابنتك، قال أرسل لي وكيلا وأنا أوافق والزوجة والبنت موافقة، يبقى في هذه الحالة دخول هذا من باب خطبة ما على أخيه، على خطبة أخيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، خلاص هذا خطبها، خطبها من أبيها، فهذا فعل فعلا محرما لا يحق له ذلك. يأثم نكاح صحيح، لكن في رؤيا يجوز،